يعني يقول لهم رمضان ده اللي هيقدم بالليل لما تسمعوا عذان بلال ده بالليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امه مكتوم. يجي رمضان اللي بعديه يقول لهم رمضان ده اما يؤذن ابن امه مكتوم كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. فكان يبين هذه المسألة كما ذهب ابن حجر، وهذا توفيق رائع من ابن حجر لهذه المسألة. فبهذا الحديث يثبت ان الاذان كان قبل الفجر، ولذلك قال بلال علمني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقول في الاذان الاول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح بعد الحي على زين ان اقول الصلاة خير من النوم. فهل الصلاة خير من النوم جزء من الاذان ام انها كلمة تنبيهية من غير الاذان؟ ذهب الشيخ الألباني إلى أنها كلمة تنبيهية من غير الأذان، وقولها في الأذان الثاني بدعة. قولها في أذان الفجر الأذان التنبيهي بتاع الفجر بدعة، ولذلك الذي كان يقولها بلال قال علمني النبي أن أقول كذا وكذا، وجاء في لفظ علمني النبي أن أقول في الأذان الأول. ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أنها ثابتة في الأذان، وأن كلمة الأذان الأول لا تعني أذان بلال الذي قبل الفجر، وإنما يقال على الأذان الذي ينادى به للصلاة الأذان الأول، ويقال على الإقامة الأذان الثاني. يقال على الأذان الذي يقوم به تنبيه للصلاة الأذان الأول، ويقال على الأذان الثاني الذي هو الإقامة الأذان الثاني. عليكم الصلاة والسلام. الأذان الثاني، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وإن كان في الحديث بعض الضعف، ويقول في لفظ آخر بين كل أذانين صلاة. طب المقصود هنا بالأذانين إيه؟ الأذان والإقامة. أحسن. فهنا توفيق بين النصوص. فالشيخ ابن عثيمين يعني لا نقبل كلام فقيه إلا إن كان كلام موافق للنصوص ولظاهر النصوص. فالشيخ ابن عثيمين ذهب كيف نقبل كلام، ممكن تكتب الفائدة دي، كيف نقبل الخلاف بين العلماء إذا كان كلام كل منهما موافق لظواهر النصوص. إذا كان كلام كل منهما موافق لظواهر النصوص. اثنين، أن يأتي كل منهما بدليل آخر يؤيد هذا الترجيح. يعني ذهب الشيخ الألباني إلى أن بلال يؤذن بليل، فجاب نص آخر على أني أذان بلال اللي بيقول فيه الصلاة خير من النوم ده مش أذان الفجر، وجاب الشيخ ابن عثيمين بإثبات أن الأذان الأول الذي عناه بلال إنما هو الأذان الذي للإعلان عن الصلاة، إنما هو الأذان للإعلان عن الصلاة، أن الأذان الأول يسمى أذان أول اللي هو أذان الإعلان عن الصلاة، والإقامة تسمى الأذان الثاني. فإذا هنا يبقى هذا من الخلاف المعتبر. فإذا قال الشيخ الألباني أن الذي يقول ذلك مبتدع نقول له هذا صواب، وإذا قال الشيخ ابن عثيمين الذي يقول بذلك مصيب للسنة نقول له هذا صواب. وضحت لنا هذه المسألة. ثاني، نقول لكي يكون عندنا قضية خلافية في المسألة، الشيخ الألباني بيقول الذي يقول في الأذان الصلاة خير من النوم هذه بدعة مبتدع، والشيخ ابن عثيمين يقول هذا إنما أصاب السنة، إن هذا عمل توقيفي فتعلمناها من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ازاي نعرف كلا القولين صحيح ولا خطأ؟ نمسك قول الشيخ الألباني نقول له ما دليلك؟ يقول اولا ان بلال يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقول في الاذان الاول، اذا اذان بلال هو الاذان الاول، واذان ابن امه مكتوم هو الاذان الثاني. اثنين، ان الصلاة خير من النوم حتى من ليس لها رد كما علم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمهم قولوا مثل ما يقول مؤذن حديث الحياة معنا بعد هذا الحديث، فقال لو قالوا كذا قولوا كذا، لو قالوا كذا قولوا كذا، ما قالش اللفظة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليغفل ولا لينسى. فدليل الشيخ الألباني هنا أولا موافقة ظاهر النصوص، فلابد أن يكون إذا كلم شيخ أن يكون كلامه أو فهمه موافق لظواهر النصوص. اثنين، أن يأتي بدليل خارجي آخر يؤيد هذا الترجيح، أن يأتي بدليل خارجي آخر يؤيد هذا الترجيح. الشيخ ابن عثيمين فعل ذلك، قال لا، المقصود هنا بالصلاة خير من النوم من أصل أذان الفجر، الفجر مش غير أذان واحد، إنما الثاني ده أذان تنبيهي، فهنا الصلاة خير من النوم ثابتة،

ما تفكرش. طب ليه بنطوف حوالين اليمين؟ سيبكوا من اللي يقول لك اصل اليمين مش عارف ناحيه القلب وبيخطل شعاع مش عارف ايه، هذا كله كلام حديث الخرافه يا ام معبد. انما الاصل الرسول صلى الله عليه وسلم طاف، ده ضربنا لكم المثل، ضربنا لكم مثلا قبل كده بقصه ابو الحسن الاشعري لما كان بيناقش الجبائي شيخه، فواحد بيساله بيقول هل يجوز ان نقول ان الله عاقلا؟ فقال لا، لان الجبائي بيقول لان العقل من العقال وهو منع الشيء، ولا يجوز ان يقال ان شيء منع الله عز وجل. فقال له ابو الحسن الاشعري اذا يلزمك ان تقول ننفي عن الله اسم الحكيم، لان الحكيم من الحكمه وهي حضوه الحصان وهي التي تمنعه من الاذى. واتى اليه بقافيه ببيت شعر وقال ونحكم من هجانا بالقوافي ونمنع من قاتلنا بالدماء. فكلمه نحكم هنا يعني معناها ايه؟ نمنع. حتى جابها في الاولى نحكم وجابها في الثانيه نمنع، فجابها له في اللغه. فاطرأ براسه سكت ما عرفش يرد. فقال له طب انت نفيت عن الله العاقل واثبتت له الحكيم ليه؟ قال لان جاء النص بالحكيم ولم ياتي بالعاقل، فمذهبي غير مذهبك. احنا دي تقول لي انت عملت الامر ده ليه؟ اقعد بقول لك اصل مش عارف بيلف على الشمال، ومين شاف النمل بيلف حوالين مش عارف الايه، فكل الناس بتلف حوالين الشمال والكره دي بتلف حوالين اليمين فدي بتفك الجاذبيه. كل هذا الكلام حديث خرافه. انما تقول كلمتين اثنين راينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعل. ولذلك عائشه لما سالتها امراه قالت ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاه والصلاه اعظم من الصوم، فقالت لها احروريه انت؟ انت من بتوع الخوارج؟ تعمل الأمور بالعقل؟ فقالت لا والله إنما أسأل. فقالت إنما كنا في مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نقضي نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو التأصيل. فأهل الزيغ والضلال يأتون على نصوص عامة ويستدلون عليها بما ذهبوا إليه من ضلال. فلماذا يفعلون ذلك؟ هذه هي الثلاث أشياء. ولذلك خذوها قاعدة برضو مهمة جدا. إيه هي البدعة؟ هي تقييد نص عام بوقت معين او زمن بزمن معين او هيئه معينه او مكان معين. ايه هي البدعه؟ تقييد نص عام بوقت معين او هيئه معينه او لفظ معين او مكان معين. يعني هنا كلمه الذكر حدد لك، لكن تقول انا عايزك تقول يا الله يا حي يا الله يا حي 1000 مره، اقول لك وقف. جبت منين 1000 مره؟ قيدتها بعدد ليه؟ وتقول وانت بتقولها تقف في نص الاوضه، استنى مش معنى في نص الغرفه ليه؟ وانت بتقولها تقف ما تقعدش برضه ليه؟ يعني تاتي بدليل هذا نص عام ويكون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انت حددت هنا واقفين قياما ليه؟ محتاجه دليل. فهنا قال السبب الجهل بمصادر الاحكام وبوسائل فهمها. فعرفنا ان الاحكام ان الاصل في العباده المنع، فلما يجي واحد يلزمنا بشيء معين تحت قول واعبدوا الله نقول له لا، ما ينفعش تحدث لنا عباده جديده. يعني لو واحد طلع لي يا جماعه عايزين نصلي بعد العشاء او مثلا ما بين الظهر والعصر 6 ركعات نقول له ليه؟ يقول واعبدوا الله، نقول له لا، الاصل في العباده المنع عشان تخلينا نصلي تجيب لنا دليل على هذا العمل. فلو فقلت اي ان العباده لا يعقل معناها فلا نعلم العله من الصلاه او الطواف او السعي بخلاف الحكم، فله عله يقاس عليها مثيلته. الحكم يقول لك العله، الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. العله من تحريم الخمره ايه؟ الاسكار. اذا ذهب الاسكار وبقت خل بقت ايه؟ حلال. شيل الخمره وحط المخدرات حرام ولا حلال؟ اتحدت العله تذهب العقل وهكذا. ومداخل الخلل الناشئة من هذه الجهة ترجع إلى الجهل بالسنة وإلى الجهل بمحل القياس وإلى الجهل بأساليب اللغة العربية وإلى الجهل بمراتب القياس. أما الجهل بالسنة فيشمل الجهل بالأحاديث الصحيحة والجهل بمكان السنة من التشريع. تيجي تقول له الحديث ده ضعيف يقول لك معلش يا أخي الحديث ده كده خطيفة ضال الأعمال. تيجي تقول له هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ يقول لك يا أخي يعني هو وحش، يعني لما تيجي تقول هذا الكلام وحش، فيقول له يا اخي هذا حديث لم يصح، فيرجع للاصل والاصل المنع، فده المقصود منه المنع. وقد يترتب على الاول اهدار الاحكام التي صحت بها الاحاديث